السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه للإخوة الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أحبك الله بالشيء. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك. السؤال أنا شغلت التأشيرات المالية حرة. أيوة. عرفت سؤالك والحمد لله. توكل على الله يحفظك الله. السلام عليكم. هذا يقول لك الناس بتكفى فلوس للسعود. يعني أنا الحمد لله أنا بخير يا سعيد بن سعد. هل يجوز أن نقرأ القرآن وأنا لابس شورت؟ نعم يجوز أن تقرأ القرآن وأنت لابس شورت، لكن الأولى التستر، فالله أحق أن يستحي منه من الناس، وغفر الله لنا ولك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك. سؤال بس. اتفضل. في عندي قطعة أرض وعندي مبلغ من المال، بالنسبة للزكاة هل يضم الاثنين مع بعض؟ لأن في بعض. نعم. لا، عفواً. قطعة الأرض معدة للبيع والشراء أو ماذا؟ أنا كنت اشتريتها، هي كانت شرطها بنية التجارة. تضم إلى سائر أموالك وتزكى. لا، ما هذا مال وهذا مال، كلهما يضم للآخر. سلام. حتى برضو في قطعة أرض بلغت النصاب وقطعة أخرى ما بلغتش، برضو القطعة نعم. هل يجوز كشف الوجه أو كشف النقاب أمام زوج الأخت؟ لا يجوز، لأن هذا محرم مؤقت، ليس بمحرم على التأبيد. السلام عليكم. اتفضل. لا سمحت شيخنا، في شركة تمويل بتشتري، أنا ببيع موبيليا. إيه. فهي بتشتري الحاجة وتقصر للعملاء بتوعها، بس القسط ضربوه. لا يجوز الدخول فيها. لا يجوز التعامل معها. نعم. السلام عليكم. هل يجوز القراءة من المصحف بدون وضوء؟ نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكذلك في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقرأ العشر آيات خاتم سورة آل عمران، ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ، والله أعلم. أما حديث لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فمرسل. وأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون الملائكة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم تفضل. بالنسبة للأبوار اللي هي بتاعة تأكيد عن قناة الرحمة؟ لا أعلم عنها شيئا. طب معلش يا أخي فارس شيخ حضرتك، يعني مثلا مسافر القاهرة ينفع أعمل جامعة مصر؟ أنت منين؟ أنا من المنصورة ورايح القاهرة. ممكن تجمع تقصر؟ نعم، بس خارج المنصورة. تمام. نعم. يبقى هناك مش في الطريق أو هناك؟ تمام. وياك. هل يجوز جمع الظهر والعصر من غير عذر؟ هل يجوز جمع الظهر والعصر من غير عذر؟ إذا دعت ضرورة إلى ذلك، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك. وهذا في الضرورات القصوى، كطبيب دخل يجري عملية جراحية وسيستغرق الوقت من الوقت قدر ما بين صلاتين، أو طالب دخل في امتحان قبل الظهر وسيخرج بعد العصر مثلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. لبس الكمامة لا بأس به للمحرم، بارك الله فيك. طيب معلش، الآية بتاعت الصفا والمروة والشخص طالع على الصفا ولا يتعب على الصفا؟ لا، في الطريق. نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. تمام، في الطريق. تمام، اغفل الباب. نعم. أنا أحرم ثلاثة. هذا شبيك أنت المعتمر الآن؟ الآن معتمر. لا تنسانا من صالح دعائك. اللهم آمين. الله يبارك فيك ويبارك فيك. حياك السلام عليكم. حياك الله وبركاته. يسأل عن كيفية صلاة التهجد، كم ركعة في رمضان؟ ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. الله أكبر الله أكبر. لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الله يجزاك خير. ماشي، بس أنا كان لي سؤالين. تفضل. يجوز إخراج زكاة المال مقدما كل شهر على مدار السنة، ولا لازم يبقى مرة واحدة آخر السنة؟ إذا كنت ستخرج مقدما فلا بأس. الأذان الأول يا أحمد شمس عندنا. إذا كنت ستخرج مقدما لا بأس، أما مؤخرا فلا. بارك الله فيك، ما دام المصرف موجودا. أنا مش عارف، أنا كنت عايز ممكن ولا لا في النهاية، لأن هذا وقت فتاوى، خذ رقم خاص واطلبني عليه. طيب، شكرا. هل يجوز تجويد الأذان؟ يجوز، لكن أحكام التجويد لا تنسحب على الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. نعم، هذا الأذان الأول عندنا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معلش، أنت عنديش فرصة بس تشرح لك كيفية العمل بالله عليك. أنا جبتك باختصار، بارك الله فيك، وأعرف مرادك تماما وجاوبتك باختصار ولا داعي للتفصيل. سامحني يا شيخ. معلش يا جماعة، نعرف مراد الأخ. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل على صلاة تارك صلاة التراويح إثم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. متعك الله بالصحة والعافية سيدنا. وأنت كذلك. وبارك الله فيك. وفيك. سيدنا، في رأي قصة شيخ جايب عن أبي حنيفة، قال إنه من أفطر عندك في آخر يوم من رمضان تخرج عنه زكاة الفطر. نعم. الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أيوه. قال إنه من أفطر عندك آخر يوم من يوم رمضان تخرج عنه زكاة الفطر. أنت الذي تخرج عنه زكاة الفطر خاصة به؟ أنا لسه ما سمعت الشيخ أول مرة. أنا أول مرة أسمع الكلام هذا. الله يرضى عليك ارجو منك الدعاء يا سيدي. الله يوفقك. حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم بعد اذنك كنت عايز استفسر عن حاجه كده بعد اذنك يا شيخ. تفضل. هل يجوز ان اصلي وراء اي امام؟ يعني اي امام ممكن اصلي وراء، ولا الامام ده له مواصفات خاصه؟ يعني دي مواصفات ان انا اصلي وراء امام، اتخذ هذا امام مسلم رجل مسلم صالح. وإن صليت وراء المسلم الفاسق صلاتك صحيحة أيضا. ممكن يعني هو كل نابس مش بيصلي زي ما النبي بيصلي، يعني عنده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي كان بيصلي كان رأيتموني أصلي. إلا بعض المخالفات مثل هذه من اختلافات التنوع لا بأس، إذا كان بيخالف الأركان أو تعمد المخالفة في الواجبات ابحث عن غيره. أما السنن فالأمر فيه ساعة. السلام عليكم. كان النبي حديث كان يتمثل بسهل بن رواحة، يتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزوجي صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في الأحوال شيخنا فاضل، كل عام وأنت بخير. وأنت طيب الله يحفظك. لو سمعت يا شيخنا بس كان في سؤال، كان والدي الله يرحمه توفى في حياة جدتي. طبعا كان تارث منه، لكنها هي رفضت يعني تاخد المريض ده من أبنائه. كتب التنازل. كتب التنازل أيه، ورفض إن هي يعني تقبله وتاخده. وقالت لا أنا يعني مش هاخد من أولاد ابنه كده، لأن ممكن الأطفال يعني لسه صغيرين. يعني كتبت التنازل. كتبت فين التنازل لهم؟ تمام. ووقعت عليه. ووقعت عليه. أيوة. هل هذا الميراث هو كل تركتها أم لا تركة أخرى؟ لا، الميراث اللي هي كل تركتها اللي هي كانت ترثه من والدي، من قبل توفاتها وزعت التركه الخاصه بها اللي هي ورثته من زوجها اللي هي جده. لا يعني عفوا، كم نسبه نصيبها من ابيك؟ يعني تقريبا بالمال في الفتره ديت، الكلام ده كان سنه 2012، تقريبا 100,000 جنيه. لا ما تكلمش على عدد الفلوس، كلم كان نسبة الذي كانت ترثه من أبيك بالنسبة لسائر تركتها. ما يا حضرتك مش الوالدة ترث السدس من ترث السدس، لكن هي عندها تركة أخرى. يعني افترض أنها ورثت من أبيك 100,000 وعندها مليون، وأرادت أن تتنازل عن 100,000 لكم لا بأس. تمام. لكن افترض أنها ورثت من أبيك 100,000 ولا تملك إلا 10,000، فستكون تركت لكم جل تركتها. فكم نسبة الذي ورثته من أبيك بالنسبة إلى سعر تركتها؟ لا هي ما كانش، لا هي وزعت نصيبها لأبنائها كلهم في حياتها. كان يعني هقعد مع ابن الكبير وخلاص. وفي الفترة دي طبعا الوالد الله يرحمه توفى، وورثت الوسط ده منه، تنازلت عنه الأبناء ورثت عشان هم كانوا صغيرين وكده. أنا بس بسأل هل هذا لم تنازلت في حياتها؟ ليس لنا نتكلم الآن، خلاص انتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ نصاط؟ ربنا يبارك في عمرك، الله يحفظك. وإياكم. من سؤال يا شيخ، متى تفعل الحائض في العشر الأواخر؟ تذكر الله وتدعوه، يعني دعاء إن شاء الله بيكون مستجاب في الفترة دي. ربنا كريم، في أي وقت تدعوني أستجب لكم. الله يبارك فيك وربنا يعطيك الصحة والعافية. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا إمام؟ الحمد لله. حبيبك أنا عندي سؤال. تفضل. سؤال، كان في واحد نذر إن هو يذبح شاة، بس جه يعني في رمضان، فجه يذبحها من الشاة معظم وكده. فيقول في الأفضل بيت الشاة وجبت الكمين لحم ووزعته، يجوز أن لابد أن يوفى النذر بعينه؟ يوفى النذر أو يجيب شاة أثمن منها؟ يعني يجيب أن يجيب الشاة يجيب شاة أثمن منها. نعم. أن ما ينفعش بيها يجيب لحم. لا. يعني بقرة أو كده. يجيب بقرة. لا ما مش المعادة، هو رجل تركز على كده، ده عايز يبيع الشاة ويجيب بيها لحم. يعني الشاة ده لحم بالمعادة. لا لا لا. مثلا يذبح لا لا لا لا. يذبحها وخلاص، أو يشتري شيء أفضل منها. تمام. أنا شكرا. حضرتك كنت سمعت بقى حضرتك اللي هو يجوز بالعود الإمام في صلاة في صورة الإمام الجمعة اللي يقرأ بصورة بعض السجدة وبعض صورة الإنسان. سمعت مني أنه يجوز أو لا يجوز؟ حضرتك ذكرت أنه يجوز، يجوز أن يقرأ بالبعض. نعم، إذا الإمام عاجز عن قراءة سورة السجدة بتمامها في صلاة الفجر يوم الجمعة وكذا سورة الإنسان واجتزأ ببعضها لا مانع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. أولا كان حضرتك أنا أجباب تفسير نشرة حضرتك، لكن الأئمة في المساجد بيقرأ لي الآيات بتاعت تجاهة المدون وأول 12 آية من سورة الإنسان. أليس أصبر أصبر أصبر يا حبيبي أصبر. نعم أصبر اسمع، هذا الذي يفعلونه داخل في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه أم لا؟ يعني هو يحب أن يسجد أن يحظى. أنا لا أعرف من أنك عبارة متعقد، بس الشيخ القيم يمكن عشان ذكر الناسلين من يوم القيامة والجنة يا حبيبي اصبر يا حبيبي استغفر الله وأتوب إليه. يا أخي لا تجعل كلام عالم من العلماء وحي يتلى، أنا بكلمك بكلام الله وكلام رسوله. وقلت لك قال الله فاقرأ ما تيسر منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وقال النبي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا ليس فيه أمر، ليس هناك أمر من رسول الله أن نقرأ بالسجدة والإنسان ابتداء، فليست قراءتها بواجبة. بعد ذلك الرجل يحب السنة ولكنه لا يستطيع أن يطبق إلا جزء يسير منها، يحب أن يقرأ السجدة لكن صحته لا تساعده وصحة المأمومين لا تساعدهم، فيقرأ ما تيسر. ما الإثم في ذلك؟ وعندنا فقرأ ما تيسر منه إلا التقليد، إلا التقليد، فلا تقلد. لا ما هي المشكلة، أنا بكلمك بقول الله وقال رسوله، عاجزني بقول الله وقال رسوله، هل إني أنتهي؟ لكن تقول فلان قال وفلان قال. يا رب وإياكم سماك. هل مبلغ 20,000 جنيه تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول؟ إذا قست على نصاب الفضة وهو الأولى والأفضل تزكى، تخرج من العشرين ألف 500 جنيه. إذا قست على نصاب الذهب فليس عليك زكاة، وما يفعله من خير فلن يكفره. الأذكار جهرا جماعة بعد صلاة التراويح لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. المذكور رجل صوفي، حكم دعاء القنوت من الموبايل لا تفعل. يا ليتك تخفف وتنسى حتى كثيرا من الأدعيات. يقول يمسك القرآن لثلاث أربع صفحات من دعاء القنوت من الورق أو من المحمول. يا أخي ليست هذه الإطالة بمحمود. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. الله يخليك. أنا عندي سؤال، هو كده بخصوص زكاة المال. تفضل. عندي شقة قسط على 5 سنين. تمام؟ عليها زكاة المال وأنا ما عليهاش. أنت تاجر شقق ولا أو اشتريتها؟ أنا عندي شقة. أيوة، يعني اشتريت الشقة الجديدة تتاجر فيها واشتريتها قنية لك ولأولادك؟ لا اشتريتها للسكنة. لا زكاة عليها. طيب عندي محل شرابة بيني وبين أخويا. ايه. إجمالي رأس المال يعدي النصاب لي أنا وهو، لكن لو اتقسم كل واحد مخيو فيه لا ما يعديش النصاب. فيه قولان لأهل العلم وأخطأ في هذا الباب قولان للعلماء: هل إذا بلغت أموال الشركة مجتمعة النصاب تزكى، أم أن كل واحد من المشتركين يجب أن تبلغ أمواله النصاب؟ أختار قول القائل بأن الشخص ليست عليه زكاة إلا إذا بلغ ماله استقلالا النصاب. تمام. نعم. عندي محل تاني، واحد عن محل واحد بيكسب واحد مش بيكسب، اللي مش بيكسب ده رأس ماله بعد النصاب. أنت تضم كل أموالك لبعضها، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول زكيت، ربحت أم لم تربح؟ السلام عليكم. إذا صلى الرجل صلاة الظهر أو العصر جهرا ناسيا، هل عليه إعادة؟ ليست عليه إعادة. صلى صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ ربنا يبارك في عمرك وأعمالك يا رب. الحمد لله وإياك. أنا ليا ابنة كانت مراته كلها رضعتها، فأنا سألتها رضعتها رضعت مش بعاد؟ قالت لا، كانت بتعمل رضعة وبعدين تكمل بإنها تحطها على صدرها يعني. فالرضعات مش بعاد؟ لا. قالت لا مش بعاد، بس هما كتير. فكده بتعمل تحرم على اولادك. تحرم على اولادك واولادها يحرم على اولادك. خلاص اصبحت ابنه من الرضاعة، رضعات كثيرة، رضعات كثيرة بس مش مشبعة. خلاص مشبعة او مش مشبعة، خلاص تحرم على اولادك الان، رضعات كثيرة. أحط فيها مالي يكون حلال. والله يا أخي أنا لست من رجال الاقتصاد، ولكن التجار الذين يتاجرون في الحلال كثيرون. ابحث عن واحد صالح في بلدك، الناس تشهد له بالديانة وتشهد له بالفهم في التجارة، سندر أموالك معه. الله يشفيك. سجدة التلاوة ليست بواجبة بل مستحبة، هل يجوز خروج المرأة أثناء عدة زوجها الميت؟ أختار قول عائشة القائل بالجواز رضي الله عنها. السلام عليكم. أيها السلام. تفضل. والدي توفى منذ فترة وطلب مبلغ من المال يعني، فكنت اتنزل ومذكر بريا وهم سألعني زكاة. والده عفوا أعتقد ولي توفى منذ فترة يعني شهرين. أيوة. طرف مبلغ من المال، فأخواتي تنازلوا المبلغ لي ولأمي. هل تنازلوا جميعا بطيب نفس أم لا؟ بطيب نفس. إذا تنازلوا بطيب نفس لا بأس بهذا التنازل. هل أسأل حضرتك على الزكاة، هل على المبلغ زكاة ولا؟ إذا مرت عليه سنة بعد قبضه إليك عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال فيك؟ الحمد لله. ربنا يحفظك إن شاء الله فيك. بقول لك سؤالك إن يعني مثلا أنا ممكن أقيم الليل بصورة واحدة، لازم مثلا ليلة القدر إن أنا أصلي بالصورة دي من جنة في ليلة القدر بكل الركعات. هل يجوز أن تصلي صلاة الليل بصورة واحدة إذا كانت طويلة؟ ممكن. ماشي ممكن. يعني ولكن لنا مثلا من هنا في ليلة القدر تعظيم مثلا الصورة ساعة وال يعني عفوا لا لا عفوا يعني أنت تريد أن تقرأ ليلة أن تقرأ في كل صلاة في طول الليل إن أنزلناه في ليلة القدر؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا أسأل بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يرحمه من كورونا. الله يرحمه رحمة واسعة والدينا والمسلمين. ممكن أسأل حضرتك سؤالين، أيضا ما صدقة، إيه أحسن صدقة ممكن أعملها؟ والله صدقات كثيرة متعددة على حسب الفلوس، كم الفلوس؟ أحسن شيء يعني أحسن شيء ممكن تبني مسجد لله في مكان محتاج للمساجد، صدقة طيبة جدا. إذا كان معك فلوس للمسجد، ما عندك فلوس للمسجد شاركي في أساسات المسجد، ما عندك فلوس مشاركة في أساسات المسجد اشتري كتاب الله مصاحف طيبة وبعيها وقفا في المساجد، فعلى حسب الفلوس. وسقي الماء برضو وسقي الماء عند المستحقين له، أما في أماكن سقي الماء فيها يعني جدوى ضعيفة. لا مضطر لتجهيز ثلاث بنات ولا يوجد مال يخرج الزكاة، مئة جزء منه واخرج الزكاة إذا كان المال بلغ النصاب. تفسير يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر ينتظرنا، أربعة أشهر وعشرة ينتظرنا، لا يخطبنا ولا يتزيننا، الزينة التي تدعو للزواج. بارك الله فيكم ولا تمس طيبا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام الكريم. تفضل. لو سمحت، الحكم المال الزائد عن النصاب ولم يحل عليه الحول لا زكاة فيه. كيفية يعني يخرج بعد كده تحسب ازاي او من يوم، من يوم أن بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب زكي. طب أنا بتكلم بقى بعد ما بلغ النصاب اللي هو اللي عامل بلغ النصاب حتى تضيط عليه الفلوس الزكاة، يعني يعني المال دوت زاد عليه مبلغ من المال. زاد من مصدر خارجي أو زاد من المال الأصلي؟ يعني المال الأصلي رام مصدر خارجي. الممكن تنتظر به سنة وتخرج الزكاة عنه عن المال الجديد، والأفضل أن تضمه إلى سائر مالك وتزكي عن جميع وقت إخراج الزكاة. لكن كحكم ليس بواجب إلا الذي مر عليه الحول. وياك حكم يبكي في الدعاء، دعاء القنوت لا يبكي في التلاوة. خالف الأولى طبعا. تباكي هوتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. الحمد لله. السؤال يا شيخنا، في واحد يعني مش عليه دين مستحق او بس مستحق، ولكن بعد سنة فهو جمع المبلغ وسابه في جنب، عليه زكاة لو تم عليه السنة؟ قصدي لماذا؟ ما سمعتش يا شيخنا، معلش. قصد مستحق لماذا؟ هو شاري حاجة وعليه قسط، ولكن القسط ده بعد هيدفع بعد مرور السنة. يعني ايضا نحتاج لشاري حاجة، يعني زيادة عن حاجته او حاجة اساسية. يعني ممكن يكون راح اشترى سيارة مرسيدس، تمام، وهو عنده سيارة مادية الغرض ويحوش فلوس السيارة المرسيدس في البيت، ما دام في يده يزكي عنها. يعني الزكاة تختلف عن حسب احتياجه للشيء اللي جاب. طبعا تختلف، ولو جابه للتجارة او ليس للتجارة، عدة اسئلة. طيب الافضل يا سيدنا الوتر ثلاث ربعات شهر واحد ولا؟ الافضل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة. طيب حديث لما ورد عليه السلام بعد ان كان في الترويح سبحان الملك القدوس ثابت صحيح. جزاكم الله خير. طيب تقول: أبي مريض ومفطر، كم أطلع؟ إذا كان يستطيع القضاء عليه القضاء لزاما، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا كان المرض لا يرجى برؤه أخرج مكان، لا يلزم إلا أنه إذا أطعم مكان كل يوم مسكينا تأسيا بأنس بن مالك فهو أفضل له، وإلا فلا شيء عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. انا كان عندي يا شيخنا يعني محل متأجر وبيجيب لي ايجار، فالمحل ده عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة الا اذا اجتمع معك من الايجار مبلغ بلغ النصاب وحل عليه الحول. شكرا يا شيخنا. هل يجوز عمل مسقاط للنساء؟ ما معنى مسقاط يا عبد الرحمن؟ يعني دهن للوجه؟ لا للوجه وهي في بيتها أو أيها امرأة تريد أن تدهن وجهها بأشياء تجملها، الأصل الجواز، لكن لا تفعل ذلك وتأخذ به للناس تفتني الناس. إذا كانت فتنة لا، لكن في بيتها تتزين تتجمل شيء مستحب كسير أنواع الزينة. السلام عليكم. عليكم السلام، تحدثك يا شيخ. الحمد لله. بعد إذنك، في متجر بيبيع ملابس على الإنترنت، وبعد في واحد اشترى منه ملابس طلعت مش مضبوطة، فحب يرجعها. المتجر قال له خلاص خد الفلوس أو اشتري حاجة تانية، واحنا مش عايزين الحاجة دي. فهو دلوقتي بكل ما يشتري حاجة يعمل طلب ارجع عشان عارف ان هو مش هياخدها، ويشتري حاجة جديدة بنفس الفلوس، ده جائز ولا لا؟ عادي. في مطعم بيبيع على الانترنت ملابس، ده شيء حسن. وبعد في احد الاشخاص اشترى منه ملابس وحب يرجعها، عملنا طلب ارجاع، المطعم قال له مش عايزين الملابس والفلوس بتاعتك موجودة، يشتري بيها حاجة تانية لو عايز. هو بياخد دلوقتي يجيب الحاجة ويعمل لها طلب إرجاع لأنه عارف إن المتجر مش هياخدها منه. يعني يجيب الحاجة ويعمل لها طلب إرجاع؟ ويعمل لها طلب إرجاع، يقول له خلاص مش عايزينها ويطلب حاجة جديدة بنفس. طيب إيه المشكلة؟ يعني هو يعرف أن هذا نظام المتجر أم لا؟ هو من أول مرة لتاني مرة فعرف إن المتجر ما بيرجعش، فعشان كده بقى بيطلب كتير ويعمل طلب إرجاع لأنه عارف إنه مش هياخد. طب ويستفيد إيه يعني من طلب الإرجاع يعني؟ يعني حضرتك والوقت مثلا اشترى بمئة جنيه، اشترى السلعة بمئة جنيه وقال أنا لا أريدها، رجعها ثاني. أيوة هرجعها. فالمتجر قال له لا أنت ليك مئة جنيه ومش عايزين الحاجة اللي أنت اشتريتها، خذها وما ت إيه كده معروف كده المتجر. يعني هل المتجر مجانين يعني ولا إيه؟ يعني أنا اشتريت من المتجر هذه السلعة بألف جنيه، وبعدين رجعتها للمتجر، المتجر قال خذها وخذ الألف جنيه، هل هذا يتصور؟ لا هو ما هو كل الناس تعمل كده، إيه المشكلة الناس كلها تعمل كده؟ أظن المتجر السؤال فيه خلل شوي. السلام عليكم. ماسك في جميع الجسد. يا أختي، ما هنالك مانع من أن تزين المرأة نفسها في بيتها أو لزوجها؟ ويجوز بيع هذه المادة ما دامت ليست بمحرمة، ما في مشكلة. هي المشكلة فيه يعني يطلي وجهه كله بالبياض وبعد ذلك يتركه مدة ويزيله يغذي البشرة، كيف مرة تفعل ذلك البيت أحسن ما تكون يعني مهملة في نفسها. وذلك لقوله ربنا سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق، حديث إن الله جميل يحب الجمال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا ربنا الشيخ، الحديث اللي هو بيقول ثلاثة جذبنا جد وأجلهمنا جد، سنده ضعيف ولكن عليه العمل. طيب حضرتك دلوقتي لو زوج طلق زوجته ثلاث مرات وكل مرة يروح دار الإفتاء إيه اللي ما اتحسبتش؟ لا يطير الزوجة، مين اللي بيشيبه؟ دار الإفتاء ولا الزوجة؟ ما أنا معرفش إيه اللي حصل يعني. هو بيروح دار، يعني ممكن يتعثر ويقول يكتب في الرسالة كلها رسائل وفي التليفون، يروح دار الإفتاء، دار الإفتاء يقول له لا دي لم تقع ويرجع لزوجتك عايز يكفر 60 مسكين أو إطعام 60 مسكين، بس أنا من أرايا حاسة إن أنا عايشة في الحرام. ما أنا هقول لك، أنا بقى أفترض سؤال آخر، أقول أفترض سؤال آخر. رجل قال صراحة لزوجته أنت طالق، وقالت كتابها أنت طالق، وراح قال للمسكين اسمحي لي بس أنا كتبتها من غير لشبابي تتحرك وحسيتها وأنا قبل ما كنت عايزة طريقها أنا بحبها، قال لي الطلاق لم يقع كل مرة هم نفس الكلام، لكن عندي يا أختي اسمعي كلامي ما يا أختي، الله يهديك أنت وزوجك، اسمعي الكلام يا أختي. قضية إذا كانت قضية وسأفتي فيها لازم أسمع الطرفين، هذا لازم تسمع الزوج. أيوة، لكن انا بفترض سؤال اخر لك يا غيرك. افترضي ان في زوج كذاب قال لزوجته ان تطالق صراحة وفي عقلي وفي رجل وراجعها، وبعد مدة قال لها أنت طالق وراجعها وقال أخيرا أنت طالق، عند التحاكم ومجيء الناس قال لا أنا ما قلت شيء من كده، فبتحلف قال أقسم بالله ما قلت ذلك، وأنت عارفة يا زوجة أن طلاقك 3 مرات وعارفة أن زوجي كذاب، فحينئذ لم يحل لك البقاء معه، لكن ماذا ستصنعين؟ اختلعي منه وأمرك إلى الله، الله يتولاك. السلام عليكم. افتراضا يعني عندي سيارة أشتغل بها، هل أحسب ثمنها وأزكيها؟ عندي سيارة أشتغل بها، هل أحسب ثمنها وأزكيها؟ لا تزكى السيارة، لحديث الرسول عليه السلام ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة، حتى لو كانت ملاكي لا تزكى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل فضل. مات وعليه صيام. مات عليه الصيام. هو ليس الأمر بواجب على الأولياء بل يستحب لهم. وبعدين نسأل سؤالا، هل مرض مرضا لم يشفى منه حتى مات فليس عليه ولا على أولياء الصيام، أم أنه مرض مرضا وأفطر وشفي زمنا يستطيع القضاء فيه ولم يقضي بعدها مات؟ حينئذ نزل بعض العلماء من مات عليه صوم صام عن ولي على مثل هذه الحالة أو على صوم النذري. على أي حال ليس بواجب على الأولياء الصيام، إنما يستحب لهم أن يصوموا عنه. طيب لو هو مش هيصوم ولا أطعم يجوز الإطعام مكان الصيام؟ ما هو يجوز لأنه ما واجب عليهم أصلا. طيب الأمر الآخر يا شيخ، أنا حفل الأولاد أو تكريم الأولاد في حفظ القرآن في المسجد، فقمنا بوضع بعض البلالين في المسجد، الأمر في مخالفة شرعية أو تشبه بغير المسلمين. لا يجوز مثل هذا في بيوت الله، المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. المساجد تكريم نفسها في المسجد غير صحيحة؟ سمعتي؟ تكريم الأولاد في أنهم حافظين القرآن. لا الأمر عادي، ده أمر دين، أنت يعني تكرم حمل كتاب الله في بيت الله لا مانع. وما البلالين في التكريم؟ لا بلالين لا، المساجد تنزع عن هذا. جزاكم الله. هل الاعتكاف في البيت يطبق عليه ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد؟ نعم، وليعلم أن الاعتكاف في البيوت الأصل أنه لا يجوز إذا كانت هناك مساجد يعتكف فيها، لكن إذا قدر ومنعنا من الاعتكاف في المساجد ماذا نصنع؟ حينئذ اتقوا الله ما استطعتم، أجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا اعتكفت في البيت راغبا في تحري ليلة القدر وراغبا في عبادة ربي، فالنبي قال إن بالمدينة لرجال ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فيجوز حينئذ أن نعتكف في البيت لعدم وجود مسجد، وإذا وجد مسجد في صلاة جمعة نزلنا لها ورجعنا إلى معتكفنا، في صلاة جماعة نزلنا لها ورجعنا إلى معتكفنا للضرورة، وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ مصطفى ربنا يتقبل منك رب ويجزيك عنا كل خير إن شاء الله. يا رب وإياكم. سؤال بس دي هو الواحد لو صلوات فاتته من زمان جدا وكده لازم يصليها؟ هذا رأي أكثر أهل العلم أنك تقضي الصلوات التي فاتتك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، ولأن العبد سيسأل يوم القيامة أول ما يسأل عن الصلاة. على المتيسر لك، يعني تصلي إما تصلي مع كل صلاة صلاة أو تجمع صلوات اليوم الواحد في وراء بعضها على الوجه المتيسر لك. أنت منفرد، أنت منفرد وليس عليك الجهر. شكرا شكرا. مات وعليه زكاة يخرجون عنه الزكاة. ما أفضل الأعمال في العشر الأواخر؟ الصيام كما معلوم، والقيام، والدعاء، وتلاوة القرآن، والصدقة إن استطعت إلى ذلك سبيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ. الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن. بالنسبة للاعتكاف، أنا لو اعتكفت في مثلا في مكان ولوحدي ما أنا هتحرم كده من صلاة الجماعة. وحدي ولا لوحدي؟ إيه صح، اعتكفت في مكان لوحدي أو لوحدي؟ والله ما أعرف. طيب. وحدي. هحرم من صلاة الجماعة ولا اعتكف في الليل بس، يعني من بعد صلاة اللي بصليها التراويح واعتكف بعديها؟ كل جائز، لكن لا مانع في ظروفنا التي نحياها ونعيشها أن تعتكف في بيتك، وإذا حضرت الجماعة نزلت وشهدت ثم صعدت الاعتكاف لمعتكفك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المعتكف في حال المساجد إلا لحاجة الإنسان، فخرجنا من معتكفنا في البيت لصلاة الجماعة داخل في الباب، والله أعلم. السلام عليكم. قول المؤمنين حقا نشهد أثناء دعاء الوتر لا بأس بذلك. أخوه يستمع المسلسلات أثناء السحور والفطار هل يجوز الأكل معه؟ يجوز مع النصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ شريف الحلوجي وفقه الله، لا داعي للوساوس هذه يا أخ شريف، الدنيا مليانة غبار، هل كل من دخل فيه جوفي غبار يفطر؟ لا، ما هذا بأكل ولا بشرب. السلام عليكم، تفضل يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، بخصوص والدتي المتوفية من كورونا ورحمة الله عليها، كان لي أيام فترة في رمضان، هل يجوز أن أنا أقسمها لهم وأقسمهم إن شاء الله بعد رمضان أقسمها لها؟ يعني متى مرضت؟ مرضت من أول رمضان وتوفت من يومين رحمة الله عليها. ليس عليها صيام ولا عليكم صيام. لا علينا ولا عليها، بس معاوضة المقفر في إطعام صائم. وإن أطعمتم حسن وإن لم تطعموا فلا شيء عليكم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم السلام، الله يرحمها. هل أصلي زكاة الفطر كم من الفرد؟ 3 كيلو رز يا أبي عدنان. عندي معمل للتحاليل الرأسمالي يتجاوز النصاب. ماذا تقصد برأس ماله؟ هل المواد التي تستعملونها في التحاليل أم ماذا؟ إذا كانت عندك مواد ذات قيمة يمكن بيعها، يمكن استعمالها في التحليل كشيء تجاري، تزكى إذا بلغت ثمنها النصاب وحال عليه الحول. استعمال القرنفل في نهار رمضان يفطر لأنه يستحلب. هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلاد؟ نعم يجوز. السلام عليكم. وعليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مسألة يا شيخ مصطفى. تفضل. هذا شريط سائق سنين أعطيت لرجل مبلغ يستثمره. ها. وربحت منه سنة وبعد مرور سنة وكنت أطلع زكاتي. أيوة. بعد مرور سنة أصبح متعثرا وأحضرني يعبيه من أعرفش الحالة الفلوس هتيجي ولا مش هتيجي التجارة هتيجي من وراء فلوس أو وضعها في التجارة وعرفين الفلوس هتيجي ولا لأ ومهم خلاص أخبرني إن هو هيجيب لي نص المبلغ هو المبلغ كان حوالي 200,000 جنيه يعني عفوا أنت أعطيته مالا للتجارة خسر المال أم ربح؟ هو كان ربح السنة تمام وبعد كده قال لي وبعد كده يعني قال لي ترى مش عارفين نجيب الفلوس بتاعتها يعني حصل تعثر عنده. ما هو إذا كان خسر فتتحمل في الخسارة ما خسر وقصر وأهمل قصر وأهمل وضيع المال في الإنفاق الشخص على نفسه ملزم بالفلوس. تسأل أنت عن ماذا؟ عن زكاتها أو عن ماذا؟ الذي يأتيك أزكي عنه. والله إن كنت تريد الدار الآخرة زكى عن السنتين. زكى عن السنتين. آه. هو دين ليس بميت. سيربح أو لم يربح؟ هو لم يربح في الآخر يعني في السنتين تحت المال. أقول سواء ربح أم لم يربح عليك الزكاة. تمام. السلام عليكم. الإخوة الأصول الثوابت في المعامل ليس عليها زكاة لكن ما هي أصول ثوابت في مواد يا أخي غير الأصول الثوابت مواد في المعمل تلك التي توضع على الأشياء حتى تكتشف حتى يكتشف الطبيب حتى يكتشف الطبيب نوع المرض هذه المواد غالية ليست أصول ثوابت بارك الله فيك من الميكروسكوب هذا ليس عليها زكاة معروف بهذا القدر أجتزئ حامد الرب مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي يا ربنا وكما يرضيك يا ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وبارك لنا فيه، فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد، وأنت ترزق من تشاء بغير حساب. ومن أسمائك الرزاق، ومن أسمائك الكريم، وأنت خير الرازقين. اللهم يا ربنا احفظنا بحفظك وكلنا برحمتك ورعايتك، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب، فأنت الغفور الرحيم وأنت خير الغافلين، وأنت غافل الذنب وقابل التوب. تبنا إليك فخذ بأيدينا إلى طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين، واغفر لنا زلاتنا يا رب، ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أنت خير الناصرين، فانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم يا ربنا أنت ذو الفضائل وذو المعارج، وأنت خير الفاتحين، فافتح علينا من كل أبواب الخير يا رب العالمين، ارفع درجاتنا في كل شيء يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أبدل سيئتنا حسنات يا رب العالمين، وامحو من صحائفنا كل شر وكل سوء وكل مكروه يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا، فكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. ربنا سلمنا من آفات الدنيا وشرورها وآثامها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من مضلات الفتن. اللهم اصرف عنا الفواحش والفتن يا رب العالمين، واصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار يا رب العالمين. يا رب الخلق خلقك والأمر أمرك، وأنت فعال لما تريد، فوجهنا إلى كل ما يرضيك، ونحن ضعفاء إلا بك. اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقو أمرنا وقو عزائمنا على الخير يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر زلاتنا وأقل عسراتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وفك أسر أسيرهم، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم بلغنا العشر من رمضان بخير يا رب، وأعنا على تلاوة كتابك فيها، وعلى قيام لياليها وصيام نهارها يا رب العالمين. اللهم أخلص أعمالنا فيها لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم سددنا للعمل الصالح يا رب العالمين في كل وقت وفي كل حين وفي هذه العشر. أعنا على تلاوة كتابك وعلى صيام نهار هذه العشر وقيام ليلها على الوجه الذي ترضى به عنا، واجعلنا نفعين للعباد أينما نكون وحيثما نكون يا رب العالمين، وتقبل منا بقبول حسن، وأخلص أعمالنا لوجهك يا كريم يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم يا رب خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، رفع العثراتنا ورفع زلاتنا ورفع درجاتنا ونور صحائفنا يوم نلقاك ورتب ألسنتنا بذكرك وطمئن قلوبنا بذكرك. اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر عنا كل عيب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا سلمنا وخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الحول بعد الكول ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. ارفع يا رب درجاتنا في عليين وحط خطيئاتنا يا رب العالمين. تبنا إليك وأنت التواب الرحيم. تبنا إليك فاقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا رب واسلل سخيمة من صدورنا. اللهم إنا نسألك الأخلاق الحسنة والكلمة الطيبة والعمل الصالح والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم. اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك يا رب العالمين. اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على هذا النهج الكريم نؤمن بكتابك كله وبسنة رسولك كلها وندعو إلى ذلك ونعمل بذلك يا رب العالمين. يا رب ارفع الدرجات وحط الخطيئات يا رب العالمين واستر الزلات واعف وأنت العفو الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.